فضيلة الشيخ وفقكم الله، المريض مرضا لا يرجى برؤه، هل يجوز لي أن أحج عن حج تطوع؟ الحي ما يحج عنه، الصحيح أنه ما يحج عن الحي إلا الفريضة إذا عجز عنها، ما ورد أنه يناب عن الحي إلا في الفريضة. نعم.